في كل شهر على الأقل يدخل إلى وسائل التواصل خصوصا تويتر دفعات جديدة من الشباب أو حتى من كبار السن الذين يعدون مستجدين في وسائل التواصل، يعني ينقصهم الكثير من الوعي والخبرة والمعرفة ويبحثون عمن يزودهم بها. وكلنا كنا ذلك الشخص، يعني أنا شخصيا كنت أبحث عن واحد يقدم لي الوعي اللي يقدمها أنا الآن لكم، لكن معلش يعني اجتهدت حتى حصلت على هذا الوعي والآن أقدم زكاته. يوجد أسماء لامعة وبارزة في ثقافتنا المحلية، ويوجد الكثير من اللبس حول طبيعتها، يعني الجمهور لا يستطيع تمييز وتصنيف حالتها. إذا ذكرت اسم سلمان العودة عند بعض الناس وخصوصا قبل سنوات، يقول لك هذا المفكر المستنير، المثقف الإسلامي، العالم العلامة، صاحب الأفق الواسع، وصاحب النفس المتسامح، وصاحب فقه الواقع والنظر البعيد، يعني إمام من أئمة العصر. في الحقيقة يعني حتى أكون منصف ومتجرد، يعني سلمان العودة شخصيا إنسان يعني ذكي كشخص، ويستطيع لو كان يتبنى رؤية سياسية صحيحة أن يكون له شأن عظيم. كان يستطيع أن يكون هذا الشخص يملك كل القدرات والإمكانات، لكن مع الأسف قد كان يبطن برنامجا سياسيا ضد دولته، وهذا الذي قضى عليه فعلا. يعني سلمان العودة قضى على نفسه بهذه الرؤية السياسية والفكرة التي كان يستبطنها ضد دولته، يعني كان بإمكانه أن يكون عضدها الأيمن ويكون يعني شيء عظيم، لكن اختار أن يكون ضدها، اختار أن يكون منافسا رياسيا للحكومة، يعني يقدم نفسه للجمهور على أنه يعني المنقذ القادم من هذا الوضع السياسي. يجب أن يفهم المتابع الساذج، خصوصا هؤلاء الدفعات الجديدة التي دخلت، أن هؤلاء المتأسلمين يظهرون لهم وجها غير مشروعهم الذي يعملون له في الخفاء. أعرف أن بعض الناس بيقول يا أخي أنت ما عندك مروءة ولا عندك يعني شيء من الإنسانية، هذا إنسان مبتلى ومحبوس ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. أقول لك يا عزيز المتابع أن هؤلاء سلمان العودة وصاحب الحمار الذي سأتحدث عنه بعد قليل أكبر مجرمين وسفاحين في بلدنا. كثير من المسجونين خصوصا الشباب يعني الموقوفين هم ضحايا لهم. نعم، كانوا يزجون بهم في جبهة ضد دولتهم بتغرير أو بتحريض أو بأدلجة، يتم معاقبة هذا الشاب الذي هو ضحية هذا المجرم اللعين. لذلك أنا لا أرى لهم أي حق، يعني هذا سلمان العودة وخويه اللي في البدروم لو كان لي سلطة عليهم لربطتهم في سلاسل في ساحة عامة وخليت كل من تضرر منهم بشكل أو بآخر أن يقتص منهم. فعلا كانوا مجرمين، مجرمين بمعنى الكلمة، يعني ما عندهم شيء، مراعاة لحقوق الناس، لأحوالهم، لمصالحهم، يعني خذ وحطه في الجبهة واضربه، يعني حول هذا الإنسان البريء إلى مدفع لصالحك. طيب مصالحه حقوقه ما تهم، أهم شيء نكسب حنا، يكسب الحزب والفريق. لذلك هم مجرمين، مجرمين بمعنى الكلمة، لا يوجد لديهم مثقال ذرة من رحمة. هذا شيء أنا وقفت عليه بنفسي، رأيت كيف أنهم لا يبالون بأي مصلحة أو حق من حقوق الناس، يعني إصابة مخدرات. يعني هؤلاء الناس تقاسموا الأدوار، يعني واحد يخاطب الجمهور ويخاطب العوام ويخاطب الإعلام ويظهر أمام الناس، وواحد يشتغل في المطبخ الخلفي، يعني تقدر تقول لاعب محور، لاعب ارتكاز، مو هجوم ولا وسط، إنما يعني يدافع وفي نفس الوقت يصنع لعبة للمتقدمين حتى لا يكون مكشوف. فهدفهم الرئيسي هو استقطاب الناس وجمعهم وحشدهم والاستقواء بهم على الدولة. يعني عندما تشاهد الدولة هذه الجماهير خلفهم يحاولون إيهامها بأنهم مستعدون للتضحية من أجلهم، يتظاهرون بأنهم قيادات اجتماعية، قيادات اجتماعية مخيفة، مخيفة بجماهيرها، بشعبيتها، بالناس الذين خلفها. فهذه الفكرة، هذه الفكرة التي يحتاج أن يستوعبها الإنسان المستجد، الإنسان الجديد على عالم الفكر والثقافة، سواء كان كبير في السن أو صغير. وإذا كان هؤلاء الكبار قد انتهى عصرهم أو شك، فإن العملية تتكرر مع أجيال جديدة، لكن نفس التكتيك، قيادات اجتماعية يعني دينية ثقافية، هدفها الرئيسي استقطاب الناس وصناعة حواجز وسدود بينهم وبين دولتهم. فأرجو أن نكون أذكياء ونرتبط بقيادتنا وبدولتنا ونعمل معها لصالح وطننا وأنفسنا.